الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأخوانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه مازح الشبهات: إذا عرفت ما ذكرت ما ذكرت لك معرفة أدرك وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه بقضاء لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا. أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما كان يظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوا مقاربين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا ومن ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المقدمات الأربع، وهي قوله إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، أي أن التوحيد إنما هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وليس هو مجرد إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والإحياء والإمامة والإماتة وغير ذلك. وإذا عرفت أيضا أن الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر ما أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي عرفت أن الشرك هو أخطر الذنوب وأن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، فإنه لا يغفره إلا إذا تاب العبد منه. ثم ذكر المقدمة الثالثة، وهي قوله قال: وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. والمقصود بهذا الدين الذي أرسل الله جل وعلا به الرسل جميعا إنما هو الإسلام، الذي حقيقته هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ثم ذكر المقدمة الرابعة، وهي قوله رحمه الله: وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أي الجهل بالتوحيد والجهل بالشرك، لأن المسلم لا بد أن يتعرف على التوحيد ولا بد أن يتعرف على الشرك وأصوله حتى لا يقع فيه، على وفق ما أخرج أو ما رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالمسلم لا بد أن يتعرف على الخير، وأبو الخير وكل الخير وأس الخير وأصل الخير هو توحيد الله تبارك وتعالى، ولا بد أن يتعرف على الشر الذي يناقض هذا الخير تماما، وهو الشرك بالله جل وعلا. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله هذه المقدمات الأربع، ذكر أو حصلت النتيجة التي ترجى من هذه المقدمات الأربع، وهي قوله: أفادك فائدتين. وهذه النتيجة هي النتيجة المرتقبة من هذه المقدمات الأربع. أما الفائدة الأولى فهي الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وذلك أن المسلم لا يمكن أن يفرح أشد الفرح من تحقيقه للتوحيد وبعده عن الشرك وعدم اقترافه واقترابه من الشرك. فأعظم نعمة يعني يعترف بها العبد لربه جل وعلا، وأعظم نعمة ينبغي أن يفرح بها المسلم، هو أنه يكون موحدا، أن يكون موحدا لله تبارك وتعالى، هاربا من كل أنواع الشرك. هذا الذي ينبغي أن يفرح به المؤمن. أما ما يفرح به كثير من الناس من جمعهم حطام الدنيا ومن جمعهم الرياسات وغير ذلك مما يفرح به عادة أكثر الناس، فإن هذا في الحقيقة لا ينبغي أن يفرح به كما ينبغي أن يفرح بتحقيق التوحيد والنأي عن الشرك. وهذا تسلية بعموم المسلمين الذين ربما لم يفتح الله تعالى لهم من الخيرات والبركات من حطام الدنيا، بل فتح لهم مما هو أعظم من ذلك، وهو تحقيق التوحيد ونفي الشرك. ثم الفائدة الثانية المرجوة من هذه المقدمات الأربع هي قوله: وأفادك أيضا الخوف العظيم. أفادك أيضا أن تخاف خوفا عظيما من الوقوع في الشرك، والوقوع في الشرك هو فتنة عظيمة لا يأمنها أكثر الناس، بل لا يمكن أن يأمنها كل الناس. كيف نأمن الوقوع في الشرك وقد خاف من الوقوع فيه أبو الحنفاء وسيد الموحدين إبراهيم عليه السلام، الذي كسر الأصنام وسفهها ودعا قومه إلى منابذتها، لكنه صلى الله عليه وسلم قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فلا أحد يخاف من الشرك، فلا أحد يأمن على نفسه من الشرك، لأن أبا الأنبياء وأبا الحنفاء أو عفوا أبا الحنفاء وسيد الموحدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاف أن يقع في الشرك هو وبنيه. لهذا قال أحد السلف: لا يأمن أحد بعد إبراهيم الوقوع في الشرك. فالمسلم لابد أن يحذر من الوقوع أو أن يخاف من الوقوع في هذا الشرك العظيم، ولا ينبغي أن يستهزئ أو أن يستهتر بمسائل الشرك، لأن الوقوع في الشرك يبدأ من التهاون بمسائله. لأن المسلم كلما تهاون بمسائل الشرك كلما قرب وأوشك أن يقع في الشرك. وأعظم ما يوقع الناس في الشرك هو ألفاظهم وكلامهم الذي قد يصدر منهم ولا يبالون، ورب كلمة يقولها المسلم من سخط الله تهوي به في النار 70 خريفا. فالكلمة قد تؤدي بصاحبها إلى المهاوي، وقد تؤدي بصاحبها إلى الجحيم نعوذ بالله. لهذا قال رحمه الله تعالى بعد الكلام على الفائدة الثانية، قال: وأفادك أيضا الخوف العظيم، وإن أعظم ما يخاف منه المسلم، قال: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. وهذه كلمة كبيرة، أعني أن هذا الحكم كبير جدا، وهو أن المسلم ربما تفوه بكلمة ونطق بكلمة خرجت من فيه أو من فمه وهو جاهل بهذه أو بخطورة هذه الكلمة، فإنه قال المؤلف رحمه الله فإنه لا يعذر بجهله. وقلت هذا الحكم خطير وكبير جدا، لأننا لو طبقنا هذه الكلمة على ما هي عليه فإنه يلزم أن نكفر فئاما كبيرة وكثيرة من المسلمين، ذلك أن كثيرا من المسلمين تخرج من أفواههم كلمات عظيمة، فمنهم من يسب الدين، ومنهم من يستهزئ بمسائل الإسلام وأحكام الإسلام، ومنهم من يستهزئ بالسنة وتطبيقات السنة، ومنهم من يستهزئ بالمؤمنين ويجعلهم عرضة للسخرية. وقد قال قوم أكفرهم رب العالمين، وذلك في غزوة تبوك عندما قال المنافقون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء وأكثر من الكلام في مثل هذا، فقال الله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم. فالله تبارك وتعالى حكم بكفر هؤلاء الذين استهزأوا بهؤلاء القراء. وعندما نقول القراء نقصد بهم حفظة كتاب الله المتفقهون فيه، فعند استهزائهم بهذا نزل الله جل وعلا هذا الاستهزاء منزلة الاستهزاء بالدين والاستهزاء بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. لكن عندما قال المؤلف رحمه الله: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، هذا كله في سياق الكلام على الخوف العظيم من الوقوع في هذا الشرك والكفر، قال: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. هذا الظن بالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ابتداء قد يظن من يقرأ هذا الكلام أن الشيخ لا يرى العذر بالجهل. اسمحوا لي، اليوم سنتكلم عن موضوع خطير جدا، ولهذا لا أسمح لأحد أن ينعس أو أن يغفل لئلا تحملوا عني ما لا أقوله وحده، ولئلا يحمل عن أهل العلم ما لا يقولونه، ولئلا تحملوا من العلم ما ليس هو بصحيح أصلا. لهذا أرجو أن تنتبهوا جيدا لهذه المسألة الخطيرة. لماذا أقول هذه المسألة الخطيرة؟ لأنه بسبب هذه المسألة، أعني مسألة العذر بالجهل، ظل أقوام كثيرون جدا، وذلك بتكفيرهم لعموم المسلمين، وهذا التكفير قد جرى إلى أشياء أخرى خطيرة جدا، وهو استحلال دماء المسلمين واستباحة أعراضهم واستباحة أموالهم، لأن التكفير يجر إلى مثل هذه الويلات. وكل هذا إنما أتي هؤلاء بسبب جهلهم بهذه المسألة، أعني مسألة العذر بالجهل. ولهذا أنا أنصح إخواني وأنصح نفسي أن لا تخوضوا في هذه المسألة إلا بعلم دقيق محمول عن كبار علماء الإسلام المحققين الذين لا يصدرون إلا عن الوحي الصحيح كتابا وسنة، لأن مسألة العذر بالجهل مسألة خطيرة. ولهذا نقول إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد يظن من يقرأ هذا الكلام أنه لا يعذر بالجهل، والصحيح أن الشيخ يقول بالعذر بالجهل. وذلك أنه رحمه الله تعالى عندما سئل عن ما يقاتل عليه، يعني على ماذا يقاتل الناس، وعندما سئل رحمه الله عما يكفر به الرجل أجاب إجابة عظيمة جدا، فأنا أقرأها بحروفها. أجاب رحمه الله عند سؤاله عما يقاتل عليه وعما يخرج الرجل إلى الكفر، قال رحمه الله: أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة، يعني إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال: إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها، لأنه كان مع الأمير محمد بن سعود يقاتلون الناس على الكفر وعلى ترك شعائر الإسلام الكبيرة. قال: ونحن وإن قاتلناه على فعلها، يعني على ترك هذه الأركان الأربعة، يعني ترك الصلاة وترك الزكاة والصوم والحج، قال: ونحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها، لأن المقاتلة لا تستلزم التكفير. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمقاتلة الخوارج وقتالهم، بل رتب على ذلك أجرا عظيما، وقال: إن لمن قتلهم أجرا عند الله. وقاتلهم على ذلك الصحابة رضي الله عنهم شر قتال، لكنه لم يحفظ عن واحد منهم أنه كفرهم. لماذا؟ لأنهم متأولون. سيأتينا كلام على التأويل وعلى بعض شروط التكفير وبعض الموانع التي تمنع من التكفير، لأن أهل العلم ربما تكلموا على شيء أو على أشياء يكفر بها صاحبها، لكن إسقاط هذا التكفير على المعينين على الأفراد يحتاج إلى قيام الحجة وإلى تحقق الشروط وانتفاء الموانع. فإذا لم تقم الحجة فلا يمكن أن يصدر التكفير في حق معين، وإذا لم تتحقق الشروط أو بعضها فلا يجوز إطلاق حكم التكفير على المعين. وكذا إذا انتفت الموانع أو وجدت الموانع عفوا وكذا إذا وجدت الموانع فإنه لا يجوز الحكم على المعين بالتكفير. لماذا نقول هذا يا إخواني؟ لأن الحكم على الشخص المعين، على عبد الله ولا على محمد ولا على عبد القادر لأنه كافر، هذا حكم شرعي، والحكم الشرعي يفتقر إلى دليل صريح من الكتاب والسنة. لا بد أن يكون دليل قوي من الكتاب والسنة نستند عليه في الحكم على هؤلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا وهو الصادق المصدوق أن الرجل إذا قال لصاحبه يا كافر فقد حارت عليه، أو جاء في الرواية الأخرى فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وهنا تكمن الخطورة، هو أن المسلم ربما تعرض لآخر بالتكفير وحكم عليه بالكفر، فإن لم يكن كافرا في واقع الحال، ولا يكون كافرا في واقع الحال إلا إذا دل الدليل الصحيح الصريح على أن فلانا كافر، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان الحاكم عالما بما يكفر وعارفا بالشروط وعارفا بالموانع التي تمنع من التكفير أو غيابها يحكم على صاحبه بالتكفير. أعود وأقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يقول أو لا ينفي العذر بالجهل، بل يعذر بالجهل رحمه الله، حيث قال أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة، فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها، والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود، ويعني بذلك ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الحج. فهذه الثلاثة اختلف أهل العلم في حكم من تركها تكاسلا، فمنهم من يخرجه من الملة ومنهم من يبقيه على الملة لكنه يحكم عليه بأنه على خطر عظيم. قال شيخ محمد بن عبد الوهاب: والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود. اسمعوا إلى حكمه، قال: ونحن لا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان. والشهادتان أجمع أهل العلم قاطبة أن من لم يتلفظ بالشهادتين فإنه لا يحكم له بالإسلام، بل يبقى الحكم عليه بأنه كافر. ثم قال: وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر، وهذا معنى إقامة الحجة، إنما نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر، وهذا معنى أن تقام الحجة على من نريد أن نكفره. فنقول أعداؤنا معنا على أنواع: النوع الأول من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس، وأقر أيضا أن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر والبشر الذي هو دين غالب الناس أنه الشرك بالله، يعني أن الناس إذا عرفوا أن التوحيد هو هذا رسمه، وأن عبادة الأشجار والأحجار والبشر إنما هو شرك بالله تبارك وتعالى الذي بعث الله رسوله ينهى عنه ويقاتل أهله ليكون الدين كله لله، ومع ذلك يعني ما دام أنه عرف هذا كله ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه ولا دخل فيه ولا ترك الشرك، فهو كافر نقاتله بكفره لأنه عرف دين الرسول فلم يتبعه، وعرف الشرك فلم يتركه، مع أنه لا يبغض دين الرسول ولا من دخل فيه، و ولا يمدح الشرك ولا يزينه للناس. وهذا كلام عظيم جدا، وهو أن الحكم على هؤلاء، وهذا كله يا إخواني انتبهوا جيدا، هذا الكلام الذي يخرج من مشكات هذا الإمام إنما هو تكفير النوع. انتبهوا جيدا أن تكفير النوع، وأن هذا النوع من التكفير إسقاطه على المعين شيء آخر. الآن من أقر أو عرف هذا التوحيد الذي بعث الله به الرسل، كين واحدة ورقد نوضوه أو في الجهة اليسرى تاعي، إذا من عرف التوحيد الذي بعث الله به الرسل، وعرف الشرك الذي حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه شرك كشرك الشجر والحجر والبشر، وعرف دين الله جل وعلا لكنه بقي مقيما على هذا الشرك تاركا للتوحيد، فإنه يحكم عليه بالكفر وإن لم يعامد أهل التوحيد، وإن لم يدعو إلى الشرك فإن هذا يحكم عليه بالكفر. ثم قال النوع الثاني، من عرف ذلك، يعني من عرف التوحيد والشرك إلى غير ذلك، ولكنه تبين في سب دين الرسول، يعني أمعن في سب دين النبي صلى الله عليه وسلم مع ادعائه أنه عامل به، كما هو حال كثير من الناس، تجده ربما يصلي لكنه في حال غضب غير مستغلق يسب دين الله جل وعلا، أو يسب الله تبارك وتعالى أو غير ذلك. قال النوع الثاني، من عرف ذلك ولكنه تبين في سب دين الرسول صلى الله عليه وسلم مع ادعائه أنه عامل به، وتبين في مدح من عبد يوسف والأشقر وهم أولياء في ذلك الوقت، ومن عبد أبا علي والخضر من أهل الكويت وفضلهم على من وحد التوحيد وترك الشرك، فهذا أعظم من الأول. وفيه قول الله تبارك وتعالى، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، وهو ممن قال الله فيه، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دين الله في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. هذا النوع الثاني هو من عرف التوحيد لكنه أقام على سب دين الله تبارك وتعالى، وأقام على مدح هؤلاء المعبودات من دون الله تبارك وتعالى، فهؤلاء كفرهم أعظم من كفر الأول الذي لم يسب الموحدين ولم يبغضهم ولم يدعو إلى الشرك. النوع الثالث الذي ذكره الشيخ، من عرف التوحيد وأحبه واتبعه وعرف الشرك وتركه، ولكن يكره من دخل في التوحيد ويحب من بقي على الشرك، فهذا أيضا كافر. وفيه قول الله تبارك وتعالى، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، لأن هؤلاء ممن كرهوا ما أنزل الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يعافينا من هذا، وقد يقع في هذا كثير من الناس، قد يقع في هذا النساء اللاتي يكرهن بعض الأحكام التي أنزلها الله تبارك وتعالى من مثل تعدد الزوجات، فإن كثيرا من النساء إن لم أقل أكثرهن يقعن في هذا، وهو بغض هذا الحكم وكره هذا الحكم من قلوبهم، وليس مجرد رد ذلك باعتبار أن المرأة لا تطيق هذا، بل ربما كرهت هذا وحرضت النساء على يعني محاربة هذه الظاهرة وغير ذلك. أخشى أن يكون هؤلاء من هؤلاء، وأفظع منهم وأخطر منهم من يكره أهل التوحيد ومن يدعو إلى التوحيد وما هم عليه من إقامة التوحيد، فإن هذا أيضا حكم عليه الشيخ بأنه كافر. لماذا؟ لأنه كره ما أنزل الله، وأن الله تبارك وتعالى أنزل على جميع الأنبياء وجوب إقامة التوحيد، وجعل ذلك علامة على سبب وجود الناس في هذه البسيطة، حيث قال الله تبارك وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم ذكر الإمام رحمه الله النوع الرابع، قال من سلم من هذا كله، ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة أهل التوحيد، هذا نوع ثالث مقيم على التوحيد ولا يرتكب الشرك ولا يبغض أهل التوحيد ولا يدعو إلى الشرك، لكن أهل بلده مقيمون على عداوة أهل التوحيد واتباع أهل الشرك وساعين في قتال أهل التوحيد، ويتعذر على هذا الذي ترك هذا كله، ويتعذر بأن ترك وطنه بأن ترك وطنه يشق عليه، فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد بماله ونفسه. قال: فهذا أيضا كافر، فإنهم لو يأمرونه بترك صوم رمضان ولا يمكنه الصيام إلا بفراقهم فعل، ولو يأمرونه بتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه ذلك إلا بفراقهم فعل، وموافقتهم على الجهاد معهم بنفسه وماله، مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله أكبر من ذلك بكثير وكثير، فهذا أيضا كافر، وهو ممن قال الله فيهم: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، إلى قول الله تبارك وتعالى سلطانا مبينا. فهذا الذي نقول يعني أن هذا الذي يوافق أهل الشرك في عداوتهم لأهل الإسلام ويقف معهم ويحارب معهم لأجل ماذا؟ لأجل أنه لا يستطيع أن يفارق قومه، فإنه يقوم مع قومه بمحاربة أهل التوحيد والكيد بهم للقضاء على دين الإسلام، فإن هذا أيضا يلحق بالكافرين، نسأل الله العافية. وأما الكذب والبهتان الذي تلقاه الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى اليوم يا إخوان، إلى اليوم هذا الكذب والبهتان موجود في حق هذا الإمام وموجود في حق كل أتباعه، حتى إنكم أنتم الجالسون في هذا المجلس تتهمون بأنكم وهابيون وأنكم تكفرون عموم المسلمين وأنكم تبغضون النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاكم من ذلك، فإنكم وإني أعتقد ذلك أنكم أولياء الله تبارك وتعالى الذابين عن دينه وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلم يكف هؤلاء الكفار وهؤلاء المنافقون وهؤلاء المشركون عن مناوأتهم لهذا الإمام الذي دعا بدعوة الأنبياء الخالصة وهو إقامة التوحيد ونبذ الشرك بكل أنواعه، فزادوا في البهتان والظلم، فقالوا إن دقافة اتهموا الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه بأنهم إنما يكفرون بالعموم، يعني يكفرون عموم المسلمين ولا يستثنون أحدا. قال: ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإنا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف وأضعاف أضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان. فإن هذا كذب على الشيخ وعلى أتباعه الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. ثم دلل على أن هذا بهتان بشيء عظيم أرجو أن تفهموه وتسمعوه. قال: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما، لأجل ماذا؟ لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. هذا تصريح من هذا الإمام رحمه الله بأنه لا يحكم بكفر من يأتون هذه القبور وهم جاهلون ولم يتلقوا التنبيه والتعريف بأن هذا الذي هم قائمون عليه من الشرك. هذا دليل عظيم على أنه رحمه الله تعالى يعذر بالجهل. لماذا؟ لأنه ربما كان بعض الناس في بيئة لا تعرف إلا هذا، ولا تعرف أن ما يقومون به وما يقيمون عليه إنما هو شرك بالله، ولم يكن هناك من ينبههم أو يعرفهم بأن هذا شرك، فإن هؤلاء لا يحكم عليهم بالكفر، وإنما لهم حكم الإسلام في الدنيا ونكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، فهو الحكم العدل وهو الأعلم بصرائر الناس وما يكنونه في صدورهم، فالله تبارك وتعالى هو الذي يتولاهم بالعذاب أو بالمغفرة والرحمة. ثم قال: بل نكفر تلك الأنواع الأربعة لأجل محادتهم لله ورسوله. فرحم الله امرأ نظر نفسه وعرف أنه ملاق الله تبارك وتعالى الذي عنده الجنة والنار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الكلام من هذا الإمام رحمه الله يدل دلالة واضحة ولا مرية فيها أنه يرى العذر بالجهل، لأن مسألة العذر بالجهل يا إخواني من المسائل الاجتهادية التي حصل الخلاف فيها بين أهل العلم ويسوغ فيها الخلاف بين أهل العلم، لكن كثير من الناس ربما أخذوا تكفير النوع أو الحكم على النوع بالكفر وأسقطوه على المعينين، مثل ما حكم به أهل التكفير على كفر كل من لم يحكم بما أنزل الله، ورأوا أنهم كفار خارجون من ملة الإسلام، بل لم يكتفوا بهذا بل زادوا على ذلك أن كفروا كل من أعان هذا الذي لا يحكم بما أنزل الله، فحكموا على الجميع بالكفر، ذلك أنهم أسقطوا هذا التكفير الذي هو إسقاط على النوع ووضعوه على المعينين، فخرجوا بذلك عن الجادة وانحرفوا انحرافا خطيرا، ولأجله رفعوا السلاح في أوجه الناس وفي وجه عموم المسلمين، فاستباحوا دماءهم واستباحوا أعراضهم ونساءهم. وعلى هذا نقول إن الحكم على المعين إنما يتحقق بتوفر أولا بإقامة الحجة، وثانيا بتحقق شرط التكفير أو شروط التكفير وانتفاء الموانع. فإذا فاتت بعض الشروط أو فاتت بعض المقتضيات للتكفير أو وجدت بعض الموانع، وذلك أن الجهل بالمكفر على نوعين، لأننا نتكلم عن العذر بالجهل، وعندما نتكلم عن العذر بالجهل نتكلم عن الأفعال التي تكفر صاحبها إذا ارتكبها، فالجهل بالمكفر على نوعين. الجهل بالمكفر على نوعين، النوع الأول أن يكون هذا الجهل من إنسان أو من شخص يدين بغير الإسلام أو لا يدين بشيء، إما أنه يدين بدين اليهود والنصارى أو أنه ليس له دين أصلا، وهذا الشخص الذي لا يدين بدين الإسلام أو لا يدين بأي دين أصلا لم يخطر بباله أن هناك دينا موجودا يخالف ما هو عليه. تبهوا إخوان، الجهل بالمكفر على نوعين، كي الناس لا يدينون بدين الإسلام أو لا يدينون بأي دين أصلا، ومع هذا لا يعرفون أن هناك دينا آخر يخالف هذا الذي هم عليه، فهؤلاء أو فهذا الشخص يحكم عليه بالظاهر، فظاهره ما هو؟ ظاهره الكفر، لأنه لا يدين بدين الإسلام فلا يمكن أن نحكم عليه بأنه مسلم. نروح الآن مثلا لأدغال الأمازون ونجد أناسا ليس لهم أي دين، ربما عبدوا نمرا وربما عبدوا ثعبانا وربما عبدوا شجرة، لا ندري، ليس لهم دين معين يدينون به، ولم يسمعوا بأي شيء يخالف هذا الذي هم عليه، ولم يأتهم من طريق الأنبياء أو أتباعهم ما ينفرهم من هذا الذي هم عليه، فهؤلاء نحكم عليهم بما هم عليه في الظاهر، فظاهرهم أنهم كفار فنحكم عليهم بأنهم كفار، لا يمكن أن نحكم عليهم بأنهم مسلمون لأنهم ليسوا مسلمين. لكن يوم القيامة ما مصيرهم؟ هل يحكم عليهم بأنهم في النار هذه مسألة خطيرة وكبيرة جدا، وهم الذين يصطلح عليهم أهل العلم بأهل الفترة. هؤلاء ذكر أهل العلم فيهم أقوالا كثيرة، وقد خلص الشيخ أو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين، كتابه طريق الهجرتين، عند الكلام على النوع الثامن أو القول الثامن في حكم أو الحكم على أطفال المشركين، ذكر المرتبة الرابعة عشرة، وفيها أن هؤلاء الذين لم يبلغهم ما يخالف معتقدهم وإنما هم على الكفر يمتحنون يوم القيامة. الله تعالى يمتحنهم بوجود آثار كثيرة ذكرها ابن القيم، وربما استوعبها في كتابه طريق الهجرتين. قال، وهذا هو أعدل الأقوال، بأن الله تعالى لا يظلم أحدا، وأن هؤلاء لم تبلغهم الحجة. والله تبارك وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكون الله تبارك وتعالى غير ظالم، وحاشا الله تعالى أن يكون ظالما وهو الذي حرم الظلم على نفسه، وكون الله تبارك وتعالى حكم لأنه لا يعذب أحدا حتى يبعث إليه رسولا، وهؤلاء لم يأتهم رسول ولا واحد من أتباع الرسل يبين لهم ويوضح لهم ما هم عليه من الكفر والشرك، فإن حق هؤلاء أن يمتحنهم رب العالمين يوم القيامة. فمن نجح في ذلك الامتحان فاز بالجنان، ومن خسر في ذلك الامتحان أدخله الله تعالى النيران. هذا النوع الأول من أنواع الفعل المكفر أو الجهل بالفعل المكفر. أما أحد المسلمين الذين صدرت منهم بعض الأحكام أو بعض الأفعال المكفرة، ولم يكن في قومه من يعلمه أن هذا الذي هو عليه شرك، ولم يعرف ولم يخطر بباله أن هذا الذي يفعله إنما هو مخالف للتوحيد، بل يعتقد بأن هذه قربة إلى الله كما يفعله كثير من الناس الذين يذهبون إلى القبور وليس لهم من يعرفهم، خاصة الموجودون في البلاد النائية لا يعرفون أو لا يجدون من يعرفهم بأن الذي هم قائمون عليه شرك، ولم يخطر ببالهم أن هذا يخالف دين الإسلام، فإن هؤلاء يحكم عليهم أيضا بالظاهر. وظاهرهم ما هو؟ ظاهرهم الإسلام، فيحكم عليهم في الدنيا بأنهم مسلمون وتجري عليهم أحكام الإسلام، أما في الآخرة فنكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، إن شاء عذبهم وذلك بعدله سبحانه جل وعلا، وإن شاء غفر لهم فإن ذلك بفضل الله تعالى ورحمته. النوع الثاني يعني من الأفعال أو الجهل بالفعل المكفر، أن يكون من شخص هذا ذكرنا، أن يكون من شخص يدين بدين الإسلام ولم يخطر بباله أنه مخالف للإسلام ولا نبهه أحد على ذلك، فهذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهرا، أما في الآخرة فأمره إلى الله تبارك وتعالى. ما دليل هذا إخواني؟ دليله من القرآن، قول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ومن ذلك أو من الأدلة على أن هؤلاء يعذرون أيضا قول الله تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. ومن ذلك قول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فإن قول الله تبارك وتعالى ليبين لهم دليل على أن من كان قائما على فعل مكفر جاهلا بأن هذا الفعل مكفر وأنه لا يخالف دين الإسلام، ولم يرد ولم يكن من يبين له بأن هذا الذي يفعله إنما هو شرك، فإن هذا لا يحكم عليه بالكفر وإنما يحكم عليه بالإسلام ظاهرا. والأدلة على هذا كثيرة متغافرة. أما كلام أهل العلم في هذه المسألة، هذه مسألة خطيرة يا إخواني، خطيرة جدا، خطيرة جدا. وأنا مؤخرا سمعت من بعض إخواننا طلبة العلم أنهم ينسبون إلى بعض الأفاضل من إخواننا العلماء بأنهم يكفرون عينا بعض الناس، وكنت قد استغربت هذا وأنكرته في الأول، لكن بعد البحث تبين أن كلام هؤلاء فيه ما يشوش على كثير من ضعاف العقول، بحيث لا يفهمون بأن هذا الإمام أو هذا العالم إنما يقصد كفر النوع ولا يقصد كفر المعين. لهذا قلت يا إخواني تبهوا جيدا، النصوص الواردة، نصوص الوعيد الواردة، لماذا أخطأ الخوارج؟ لماذا خرج الخوارج على الصحابة وكفروهم وقاتلوهم واستباحوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم؟ لأنهم جهلوا في هذه المسألة وأسقطوا كفر النوع على المعينين، فحكموا على عموم الصحابة بأنهم كفار. لهذا أقول يا إخواني تبهوا إلى أن نصوص الوعيد التي فيها الحكم على الكفر بأفعال معينة إنما هو كفر على النوع. إذا أردت أن تسقطه على فلان أو فلان فلا بد أن تقيم الحجة، لأن الله تبارك وتعالى قال ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فلا بد أن يحصل البيان، هذا معنى إقامة الحجة. ولا يمكن أن يقيم الحجة إلا من كان عالما بالحجة، فليس لأي إنسان أن يذهب لواحد من هؤلاء المقيمين على أفعال ظاهرها كفر فيذهب إليه ويقول له كذا وكذا فيقول قد أقمت عليه الحجة فأنا أحكم عليه بالكفر. أقول ليس لك أن تكفر الناس، إنما الحكم بالتكفير لمن ولاه الله عز وجل هذه المهمة الخطيرة، وهي والله مهمة خطيرة جدا. لماذا؟ لأننا ربما حكمنا على شخص بأنه كافر لأجل ماذا؟ لأجل أمرين اثنين. إذا كان هذا من غير راسخ مؤمن بالله تبارك وتعالى، إنما يكفر الناس الناس أولا للجهل بخطورة هذه المسألة، ثانيا للتباهي والإعجاب بأعماله، فلما أعجب هذا المكفر بأعماله وعرف أنه يعمل العمل العظيم احتقر غيره فحكم عليه بالكفر، فوقع هذا المكفر في يعني مسائل خطيرة جدا، أولها الحكم بالجهل، والله تبارك وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الشيء الثاني الوقوع في الإعجاب بالأعمال، لأنك ما كفرت إلا لما أعجبت بالذي أنت مقيم عليه، والإعجاب أو العجب بالأعمال يحبط الأعمال. الشيء الثاني الوقوع في الكبر وهو احتقار الناس، الوقوع في الكبر وهو احتقار الناس، ولهذا وجب على كل من تصدى لهذه المسألة أو كلف شرعا بهذه المسألة أن يتأنى في الحكم على الناس، وذلك بأن يقيم الحجة ويختار ما يقيم به الحجة من حسن البيان وبسط الأدلة، لأن هذا الذي تقيم عليه أيها المسلم إنما هو كفر مخرج من الملة. ثم بعد ذلك ينظر في الشروط، فربما وجدت بعض الشروط لم تتحقق، وقد قال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، شوف ومن يشاقق الرسول من بعد ماذا؟ من بعد ما تبين له الهدى. شوف لا بد أن يتبين لهذا الذي نريد أن نحكم عليه، لا بد أن يتبين له الهدى، هذا حكم الله يا إخواني. لابد أن نتمعن في آيات القرآن، لا يجوز أن نمر عليها مرور الكرام، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا بد إذن من تحقق الشروط، وهو وأعظم هذه الشروط أولها أن يكون هذا الفاعل لهذا الفعل المكفر على هدى وعلى معرفة، وبعد أن عرف ذلك تنكب طريق المؤمنين وسبيل المؤمنين، في هذه الحالة نحكم عليه بالكفر. وليس هذا فحسب، بل لابد أن تنتفي الموانع. فإذا انتفت الموانع، ومن الموانع التي تمنع من الحكم على الناس بالكفر هو ما تخرج من ألفاظ من العبد، وذلك عندما يستغرق عليه عقله، وذلك لشدة فرح أو شدة حزن أو شدة غضب، وربما استغلق على الإنسان عقله وذهب عليه عقله فخرج من فمه كلمة عظيمة جدا هي كفر وكفر وكفر، لكنه لا يحكم على صاحبها بالكفر. لماذا؟ لأن عقله استغلق فخرج من فمه ما لم يكن في الحسبان، كقول الرجل الذي كان على دابته وعلى دابته زاده ويعني ماؤه وسقاؤه وشرابه، ثم كان في أرض ثلاث صحراء وهربت منه هذه الشاة وشربت منه فأيس أيس، لأنه لا ماء معه ولا أكل معه، وهو في أرض ثلاث لا ماء فيها ولا شيء، فاستظل بظل شجرة، فلما أفاق وجد دابته واقفة أمامه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. شوف هذا الرجل قال كلمة الكفر لأنه نصب نفسه ربا وحكم على رب العالمين بأنه عبد، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ورغم أن هذه الكلمة كلمة كفر لا خلاف فيها، إلا أنها خرجت من شدة الفرح، لأن هذا الرجل قد استغلق عليه عقله بالكلية فأخرج من فمه كلمة الكفر. وكذلك من خرج من فيه كلمة الكفر وهو لا يدري بأنه استغلق عقله من شدة الغضب، فربما سب الإنسان رب العالمين نعوذ بالله من ذلك، فلما قيل له في ذلك وكان غاضبا جدا قال أبدا والله لا يصدر مني مثل هذا، ولم أقل مثل هذا ولو اجتمعتم كلكم. هذا كله يدل على أنه إنما قال هذه الكلمة لأن عقله قد استغلق، خلاص تغلق العقل تاعه فلم يدري ما يقول فخرجت من هذه الكلمة. هذه كلها من الموانع وغيرها كثير، يعني تمنع من الحكم على من نطق بالكفر لأنه كافر. كل هذا إخواني دليل على أن الشيء الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من الحكم على من خرجت من فيه كلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، قلنا إن هذا لا يمكن أن يكون هو مذهب الشيخ رحمه الله، لأن مذهبه هو العذر بالجهل. وقد قال الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما مفيدا في هذا الباب، أقرأه عليكم بحروفه، حيث قال رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث صفحة 229 قال رحمه الله إني دائما، واسمعوا لهذا الكلام العظيم من شيخ الإسلام ابن تيمية يا إخوان، أن أصحاب التكفير والذين استمروا على التكفير ولهم شهوة التكفير، وقلت إن هؤلاء الذين عندهم شهوة التكفير وقعوا في محاذير ثلاثة: محذور الأول الحكم على الناس بالجهل، والمحذور الثاني والوقوع في العجب بالأعمال، لأن هؤلاء إنما كفروا لأنهم أعجبوا بعقائدهم وأعمالهم، والمحذور الثالث هو احتقار الناس بحيث لم يكلفهم ذلك عناء إقامة الحجة أو البيان وبسط الكلام فيما هم عليه، فوقعوا في ثلاثة محاذير. الأول قلت هو الاجتراء على الله تعالى بالحكم بالجهل، ثانيا العجب، ثالثا الكبر الذي هو من أعظم ما يعني يحاسب الله جل وعلا عليه. وقد قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما أدخلته الجنة. فكل متكبر إنما أدخلته النار عفوا فمن نازعني في واحد منهما أدخلته النار. فكل واحد وقع في الكبر إنما نازع الله تعالى في هذه الصفة التي لا ينبغي أن تكون إلا لله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني. هذا دين شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يتهمنا فيه بعض الخصوم الأراذل، وأعني منهم بالذات في هذه الكلمة هذا الذي أظلمت شمسه واستغلق قلبه على الحق وتعامى عليه جحودا وليس جهلا، هذا الذي يلقب بشمس الدين، الذي نصب نفسه مفتيا وواعظا وموجها في قناة للأسف جزائرية، قناة النهار، وضعوا هذا العربيد، هذا الجاهل الساقط المخذول الذي والله الذي لا إله إلا هو ينطوي على خبيئة سوء، حكم على أمثال هذا الإمام الذي كنا نقرأ كلامه ونشرح كتابه، وحكم على شيخ الإسلام وأمثاله من أئمة الإسلام بأنهم يهود وأصل دينهم يهود وأصل دينهم دين يهود، وحملوا هم هذه الراية لطمس معالم الإسلام. فأقول: هو المطموس قلبه، عليه من الله ما يستحق، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه، لأنه لا يضرنا شيء إن هداه الله تبارك وتعالى، فنحن نفرح بهذا ونفرح بأن يهدي الله تعالى أطغى طغاة الدنيا. لكن إن لم يهده الله تبارك وتعالى فنسأله أن يأخذه إليه أخذ عزيز مقتدر، أو أن يكف عنا لسانه بما شاء سبحانه جل وعلا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: قد عاب علينا كثير من إخواننا وشنعوا علينا كيف لا تردون على هذا، فنقول: هذا رجل ساقط لا يستأهل أن يرد عليه ردا صريحا ولا أن يرفع من شأنه. لأنني قلت في غير هذا المجلس أن هذا الرجل ينبغي أن يبحث له عن أنف أحمر وشفاه خضراء وقبعة صفراء وبذلة البهلوان، لأنه مهرج ولا يمت إلى الشريعة بشيء، إنما هو متقفل على الشريعة وليس له فيها شيء يذكر. فلا حاجة لأهل الفضل أن يشغلوا أوقاتهم بمثل هؤلاء. ذكرت هذا حتى أنبه إخواني ولمن ابتلاهم الله تعالى بوضع هذه القنوات أن لا يسمحوا لأنفسهم أو لأهليهم أو لأولادهم أن يستمعوا لهذا الخبيث، والله إنه خبيث. وليس من عادتي أن أصدر مثل هذا الكلام إلا في مثل هؤلاء الذين تبينت حقيقتهم، والله المستعان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني، من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معينا إلى تكفير. شوف شيخ الإسلام يبين بأنه لا يأمر الناس، بل هو أعظم الناس نهيا عن تكفير المعينين. قال إني دائما من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معينا إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر، هذا كله كلام شيخ الإسلام، وإني أقرر أن الله تعالى قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العلمية. قال والمسائل العملية عفوا. قال وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد بكفر ولا بفسق ولا بمعصية، إلى أن قال رحمه الله وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، هذا الذي ندندن عليه ونقول فرق بين تكفير النوع وهو تكفير الإطلاق وبين تكفير المعين. فكثير من الأحكام هي حق فاعلها وقع في الكفر، لكن إسقاط هذا التكفير على المعين يحتاج إلى ما ذكرنا من إقامة الحجة وتحقق الشروط وانتفاء الموانع. ثم قال وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، إلى أن قال والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الرجل قد يكون حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا، إلى آخر ما قال رحمه الله. والكلام في هذا كثير جدا، فيه بيان بأن الحكم بالتكفير على المعين من أخطر الأحكام ومن أصعب الأحكام، ولهذا لا يجوز لآحادنا أن يحكم على الناس المعينين بالتكفير إلا بعد أن يتبين له بالحجة القوية أن هذا يستحق أن يكفر عينا، وذلك بأن تقوم على هذا الذي يقوم على فعل المكفر أن تقوم عليه الحجة وأن تتحقق فيه الشروط وأن تنتفي عنه الموانع. والموجب للتكفير أمران اثنان، يعني الذي يوجب علينا الحكم على الناس بالتكفير أمران اثنان: أولا دلالة الكتاب والسنة أو دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر لئلا يفتري على الله الكذب، وهذا مهم، يعني لا بد أن يدل الكتاب والسنة صراحة أن هذا الفعل الذي يقوم به فلان هذا فعل مكفر، لا بد أن يكون هذا دالا عليه الكتاب والسنة الصحيحة. والثانية وهو الأخطر انطباق هذا الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه وتنتفي الموانع. وذكرنا أن من الشروط أن يكون هذا الذي يقوم على الفعل المكفر عالما بمخالفته التي أوجبت كفره، لأن الله تبارك وتعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. قال رحمه الله وقد يقول غيره يظن انها تقربه الى الله كما كان يظن المشركون، خصوصا في انما الله تعالى ما قص عن قول موسى مع صلاحه وعلمهم انهم اتوا قائلين الى ان لا اله الا له ولاها، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وانت. وهذا مهم جدا، فان كثيرا من الناس ربما قاموا على الشرك ويقترفون الشرك وهم يظنون أنهم إنما يتقربون بذلك إلى الله تبارك وتعالى، هذا أيضا خطير، خطير جدا، لأن مثل هذا قد وقع فيه من هو عالم متبع للأنبياء، وأي أنبياء متبع لأحد من أولي العزم من الرسل. فإن أصحاب موسى الذين كانوا معه لما رأوا أناسا يعبدون إلها قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ماذا قال لهم موسى؟ قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ولم يحكم عليهم بالكفر، لماذا؟ لأنهم إنما قالوا ذلك جهلا منهم، فاحتملهم موسى عليه الصلاة والسلام وبين لهم بأن هذا الذي يقولونه وهذا الذي يطلبونه إنما هو باطل من القول وباطل من الفعل، لأن هؤلاء الذين يقومون على هذا الجهل ويرتكبون هذا الجهل إنما يفعلون ذلك لأنهم وقفوا أو وقعوا في الشرك، وأن هذا متبر ما هم فيه وباطل ما هم أو ما كانوا يعملون. نعم. قال رحمه الله: وأنزله سبحانه من حكمته لم يبعث بإذنها وليه إلا جعله أعداء كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول وهو حق. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى: بين المؤلف رحمه الله تعالى ونبه إلى أن في هذه الجملة فائدة عظيمة جدا، حيث بين أن من حكمة الله جل وعلا أنه لم يبعث نبيا إلا جعل له أعداء من الجن والإنس، وكذا أتباع الأنبياء لابد أن يكون لهم أعداء ومعاندون من الجن والإنس. والحكمة في وجود الأعداء هو أن وجود العدو أو وجود المعارض يمحص الحق ويبينه، فإنه كلما وجد المعارض قويت حجة الآخر. أنت إذا لم يكن عندك معارض لا تتكلف عناء البحث، لكن إن وجد المعارض تكلفت عناء البحث وشغلت أو انشغلت بإيجاد الحجج وبيانها، فهذا مما يقوي الحجج على الباطل ويقوي الحجة على المعاند، فتقوى الحجة على من عاند الرسل عليهم الصلاة والسلام. وإنما يعاند المعاندون الرسل وأتباعهم ليوقعوهم في أمرين خطيرين. الأمر الأول أن يوقعوا الرسل وأتباعهم في الشك، هذا ما يسمى بالتشكيك في دعوة الرسل ودعوة أتباع الرسل. والثانية أن يعتدوا بمعاندة الرسل أن يعتدوا على الرسل، لأن الله تبارك وتعالى قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بالله هاديا وكفى بالله ناصرا، وكفى بالله نصيرا، وكفى بالله هاديا وكفى بالله نصيرا. الهدى بعد التشكيك، وكفى بالله هاديا ونصيرا، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فكفى الله عز وجل الرسل وأتباعهم بأن هداهم حتى لا يقعوا في الشك الذي يريده أعداؤهم، لأن أعداء الأنبياء إنما يريدون التشكيك في دعوة هؤلاء الأنبياء. ثانيا إنما يريدون بعداوتهم العدوان على الرسل وأتباعهم، وهذا الذي يقع. فالله تبارك وتعالى تكفل بأن يهدي الرسل وأتباعهم، وتكفل سبحانه جل وعلا بأن ينصرهم على أعدائهم. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة جدا، أو علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. العلم يا إخواني، العلم الممدوح إنما هو الذي يهدي به الله سبل السلام، وليس العلم بكثرة الكتب أو كثرة الحجج. العلم الحقيقي والذي يهدي صاحبه سبل السلام. بهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الوصية الصغرى، يقول رحمه الله: ومن لم يجعل الله له نورا لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة، لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة. هذا يقوله شيخ الإسلام في كتابه الوصية الصغرى. كثير من الناس إنما يتباهون بهذه العلوم الكثيرة وهذه الاكتشافات الكثيرة، وتسمعون من كثير من المفتونين من أبناء المسلمين، بل ربما دعاة المسلمين الذين يزهدون في بيان التوحيد والتحذير من الشرك، يزهدون عموم المسلمين، لأن الكفار تجاوزوا هذا، تركونا من هذا الكلام، إن الكفار قد وصلوا إلى القمر واخترعوا وفعلوا وصنعوا، إنما يقولون هذا ليخوفونا بأن هؤلاء سبقونا بالعلوم بكثرة الاكتشافات. نقول إن العلم الممدوح عند الله تبارك وتعالى هو الذي يقرب من الله، وهو الذي يهدي الناس سبل السلام. أما العلم الذي لا يقرب من الله فإنه لا يكون ممدوحا عند الله تبارك وتعالى. ولهذا يحرص المسلم على أن لا ينخدع بمثل هذه الترهات وهذا الزخم الهائل. وقد أكثر علينا الناس لأن اليهود يفعلون وأنهم يخططون وأنهم فعلوا وفعلوا. نقول ينبغي على المسلمين فأرادوا أن يهديهم الله تبارك وتعالى من هذه الحيرة العظيمة، وأن ينصرهم الله جل وعلا على ما يعد لهم الكفار جميعا ويجتمعون جميعا على محاربة أهل الإسلام، إنما يستعينون بذلك على الإقامة على تعلم كتاب الله وعلى العمل بما فيه وعلى تعلم سنة رسول الله وعلى العمل بما فيها، فإن هذا يعصم المسلمين إن شاء الله تعالى ويحفظهم ويرد كيد الكافرين على نحورهم ويجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. نكتفي اليوم بهذا القدر. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يوفقنا للعلم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن لا يطلقون الأحكام إلا بعد التبين والعلم. ونسأل الله جل وعلا أن يجنبنا تكفير المسلمين بغير حق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل معنا. أنزل المغرب. طيب معلش نكمل نجيب على يعني بعض الأسئلة ونكمل مع المغرب قاع، معلش لأنه أخذت لكم شوية وقت من قبل، فإن شاء الله نرجو أن نكمل مع المغرب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: هل من التهاون بمسائل الشرك على طالب العلم وخاصة عند التلميذ؟ نعم، هذا من التهاون، ومن وجد في بيئة فيها العلم وحذر من الشرك وبين له بأنه إنما يقوم على أمر عظيم خطير يخرج من ملة الإسلام، فإن مثل هذا لا يعذر بجهله في هذا الباب. إذا قلنا بأنه لا يعذر فإنه يكفر بارتكابه هذا الشرك الذي نهى الله عز وجل عنه، ومن أجله بعث الله الأنبياء والرسل لإقامة التوحيد ونبذ الشرك. أما إن كان في بيئة لا يمكن أن يتعلم فيها أو أن يبين له فيها ما هو عليه من خطر فإن هذا يعذر والله تعالى أعلم. صلى الله عليه. تقول السائل: من تكلم بكلمة قد تخرجه من دائرة الإسلام وهو جاهل، هل ينفعه قول لا إله إلا الله بعدها دون استحضار خطورة تلك الكلمة؟ لا شك أن الذي يتكلم بالكلمة الخطيرة وهو جاهل ولم يفرط في البحث ولم يكن هناك من يبين له، فإن هذه الكلمة تنفعه إن شاء الله سوى شيء واحد، وهو سب رب العالمين. فإن من سب رب العالمين لا شك أنه كافر خارج من ملة الإسلام. إذا كان هذا السب صادر عن وعي وعلم، أما إن استغلق قلبه وعقله كما ذكرنا وتكلم بهذه الكلمة ولم يدري فإنه يعذر بالجهل، أما إن تذكر أنه سب رب العالمين وعلم أنه سب رب العالمين فإنه لا يعذر، لأنه لا يوجد من هو على وجه الأرض يعلم بأن سب رب العالمين إنما هو كبيرة من كبائر الذنوب العظيمة المخرج عن ملة الإسلام، لأن كل واحد يعلم بأن سب رب العالمين شيء خطير. حتى عند العامة عندنا كي يسمع واحد يسب رب العالمين يقول لك يا لطيف كفر واحد الكفرة، صح ولا لا؟ عند العامة يقول لك كفر واحد الكفرة أو سبحان الله هو كفر يا لطيف كفر واحد الكفرة. فكل العامة وكل الناس يعلمون بأن سب رب العالمين شنيع، لهذا لا يعذر أحد في هذا الباب. أما شيء آخر فكل شيء بحسبه. نعم. صلى الله عليك. يقول السائل: منهم من يفتي المغتربين في بلاد الكفر بجواز دخولهم في جيوش الكفر وأنهم يكونون معهم إلا في حالة قتالهم للمسلمين فلا يشاركوهم فيه، فهل يدخل في هذا أو هذا في الموالاة المحرمة التي تخرج عن دائرة المسلم أو عن دائرة الإسلام أم لا؟ والله هذه مسألة خطيرة جدا، وهو دخول بعض المسلمين في جيش الكفار للمحاربة معهم بمحض الإرادة، فإن هذا لا يجوز، فإنه من صميم موالاة الكافرين، وأن المسلم لا يعين الكافر بأي حال من الأحوال إلا إذا كان مكرها على ذلك. أما أن يختار الدخول في جيش الكفار لقتال غيرهم ربما يزجونه في قتال محرم كقتال ظلم وقتال من لا يستأهل القتال، وخاصة أن هؤلاء الكفار لا يحكمون شريعة الله جل وعلا في من يقاتلون، فإن هذا لا شك من صميم الموالاة للكافرين أنه لا يجوز للمسلم أن يشارك في جيش للكفار إلا أن يكره على ذلك ويبحث بعد ذلك على التخلص من هذا الانضمام. الله أعلم. صلى الله عليه. يقول السائل: ما هو أحسن كتاب أو رسالة تفصل في مسألة العذر بالجهل؟ والله أحسن كتاب يعني يفصل في هذا الباب هو ما تكلم به أئمة الإسلام في شرح هذا الجزء من هذا الكتاب الذي نحن نشرحه، وهو كتاب كشف الشبهات، فإن كثيرا من أهل العلم شرحوا هذا الكتاب وفصلوا في هذه المسألة تفصيلا ممتعا. ومن أحسن من تكلم في العذر بالجهل هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتبه، خاصة في كتاب مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام، فإنه ذكر شيئا عظيما في هذا الباب. ومن أحسن أيضا ما كتب في هذا الباب كتاب العذر بالجهل للدكتور عبد الرزاق معاش، وقد يعني كان أشرف على هذا الكتاب الشيخ البراك عبد الرحمن البراك، فإن هذا الكتاب من الكتب النافعة في هذا الباب. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لحسن القراءة وحسن الفهم. أحسن الله عليك. يقول السائل: الذي يعذر بجهله، هل المقصود بالعذر العذر في الدنيا الذي يترتب عليه النجاة في الآخرة، أم العذر في الدنيا فقط دون الآخرة؟ والله هو العذر المقصود بالعذر بالجهل في الدنيا، لأنه ليس لنا الحكم على الآخرة ونحن غير مكلفين بالآخرة، إنما نعذر بالجهل لتطبيق أحكام الدنيا في الدنيا، أما في الآخرة فنكل أمر هؤلاء جميعا إلى الله تعالى. فإن كان السؤال على هذا فنقول إنما هو في الدنيا والآخرة، أما إن كان غير هذا فإنما نقول بالعذر بالجهل في أحكام الدنيا وربما له تعلق بالآخرة، حيث إن أهل السنة والجماعة يقولون إن أمثال هؤلاء يعذرون بالجهل في الدنيا، وأمرهم إلى الله يوم القيامة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. سن الله عليك. يقول السائل: إذا سب الرجل الدين وليس من عادة بذلك، إنما تفوه بهذه الكلمة في شدة الغضب لأنه نشأ في المجتمع يتفوهون بها وهو لا يريد ذلك ولا يقصده، فهل فيخرج في فمه وهو لا يعي أو لا يعي؟ والله ما أدري كيف لا يعي الرجل سب الدين، فإن كان عقله قد استغلق عليه فلا إشكال في هذا الباب وقد تحدثنا، أما إن كان يدري أنه يسب الدين فإن هذا خطر عظيم ويوشك أن يكون قد وقع في الكفر، لهذا كل من سب دين الله تبارك وتعالى فلا بد أن يتوب إلى الله توبة عظيمة ولا يستهين بمثل هذا القول، ولا ينبغي إن قيل له لماذا تسب الدين يقول والله كنت زعفان ويرفد يديه، هذه ليست حجة، هذه ليست حجة، بل عليه أن يبكي ويندم وأن لا يجلس في مكان يسب فيه دين الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا للجميع الهداية، ونسأله سبحانه جل وعلا أن يدخلني وإياكم جنة النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.